يا رفيق عايز اسمع صوتك وانت ولا سائل فيا، يا رفيق ايه سبب سكوتك وليه كده تقل عليا؟ لو بس تتكلم تتألم لأن قلبي راح يتظلم ليك من قلة سمعه لصوتك.